الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وهل القضايا الأخلاقية والقانونية قضايا خبرية قابلة للصدق والكذب والصحة والخطأ أم أنها من قبيل العبارات الإنشائية؟ كان الكلام في المفاهيم القانونية والأخلاقية. قلنا أنه توجد في المقام نظريات ثلاث. النظرية الأولى تقول بأن هذه المفاهيم أمور يصوغها الذهن، يصوغها الذهن والقوة الذهنية، وليس لها أي واقع خارجي. النظرية الثانية هي التي ترى بأن هذه المفاهيم إنما وجدت في الإنسان لتأمين الحاجات الفردية والاجتماعية بالنسبة للإنسان. النظرية الثالثة في المقام هي النظرية التي ترى بأنه أساساً هذه المفاهيم القانونية والأخلاقية لها ارتباط واقعي، لها ارتباط بالأمور الواقعية والخارجية. وسيأتي إن شاء الله البحث عن صحة أي واحد من هذه النظريات، وأن أي واحد منها صحيح وأن الباقي غير صحيح فيما بعد. بحث آخر يرتبط بالمفاهيم الأخلاقية والمفاهيم القانونية هي أن هذه المفاهيم هل هي من القضايا الخبرية أو أنها من القضايا الإنشائية؟ وبعبارة أخرى، هل هي من القضايا التي يمكن أن تتصف بالصحة والخطأ، بالصدق والكذب، أم أنها لا يمكن أن تتصف بالصحة والخطأ والصدق والكذب ونحو ذلك؟ فلهذا قال: وهل القضايا الأخلاقية والقانونية قضايا خبرية؟ فإذا كانت قضايا خبرية تكون قابلة للصدق والكذب والصحة والخطأ، أم أن القضايا الأخلاقية من قبيل القضايا الإنشائية، العبارات الإنشائية التي لا معنى للصحة والخطأ فيها؟ ثم هناك بحث آخر أيضا يرتبط بالقضايا القانونية والأخلاقية. افترضوا أننا قبلنا أن هذه القضايا من القضايا الخبرية، فما هو المعيار والميزان والضابط لصحة هذه القضايا ولخطأ هذه القضايا؟ ما هو الملاك الذي على أساسه نقول أن هذه القضية الأخلاقية أو القانونية صادقة وأن تلك القضية الأخرى ليست بصادقة وكاذبة؟ إن شاء الله سيأتي في الأبحاث اللاحقة ملاك الصدق في القضايا. ما هو الملاك الذي على أساسه نقول أن هذه القضية صادقة وأن تلك القضية ليست صادقة؟ وفيما إذا كانت قابلة للصدق والكذب، فما هو المعيار في صدقها وكذبها؟ وبأي قياس تميز الحقيقة فيها من الخطأ، أي في القضايا الأخلاقية والقانونية؟ ويرتبط هذا القسم، يعني فيما يرتبط بتعيين الملاك والميزان لتعيين صحة القضية ليست صادقة، وفيما إذا كانت قابلة للصدق والكذب، فما هو المعيار في صدقها وكذبها؟ وبأي قياس تميز الحقيقة فيها من الخطأ، أي في القضايا الأخلاقية والقانونية؟ ويرتبط هذا القسم، يعني فيما يرتبط بتعيين الملاك والميزان بتعيين صحة القضية وخطئها في القضايا الأخلاقية والقانونية، ويرتبط هذا القسم بعلم المعرفة. ولهذا يناسب أن نتحدث عن هذا القسم هنا، أي في نظرية المعرفة. ونقدم الآن توضيحا مختصرا بالمفاهيم الأخلاقية والقانونية البسيطة، وذلك فيما يتعلق بتصورها أي تصور هذه القضايا. وسوف نقوم في آخر مباحث علم المعرفة، يعني في الدرس رقم 20 إن شاء الله سيأتي البحث المفصل في هذه الجوانب. قال: وسوف نقوم في آخر مباحث علم المعرفة بتقييم للقضايا القيمية، يعني التي لها قيمة أخلاقية أو قيمة قانونية، بتقييم للقضايا القيمية. وفي خلال ذلك أي البحث الآتي سوف نشير إلى الفارق بين القضايا الأخلاقية والقضايا القانونية. ينبغي ولا ينبغي، من الواضح أن كلمة ينبغي ولا ينبغي تقع محمولا في مثل القضايا، في القضايا القانونية والقضايا الأخلاقية. فمثلا تقول: الصدق ينبغي أن يفعل، ولكن الكذب لا ينبغي أن يفعل، لا ينبغي أن يرتكب. وهكذا العادل ينبغي أن يفعل، ولكن الظلم لا ينبغي أن يفعل. يقول المصنف بأن كلمة ينبغي ولا ينبغي، جملة ينبغي ولا ينبغي، في كثير من الموارد تؤدي دور المعاني الحرفية التي يستفاد منها الأمر والنهي. درستم في محله من علم الأصول بأنه ما يدل على الأمر وما يدل على النهي إما معنى اسمي وإما معنى حرفي. المعنى الاسمي من قبيل يجب، من قبيل نهى ونحو ذلك. أما المعنى الحرفي من قبيل صيغة فعل الأمر، من قبيل صيغة النهي، من قبيل نام الأمر ونحو ذلك. يقول المصنف بأن كلمة ينبغي ولا ينبغي في كثير من الأحيان تؤدي دور المعنى الحرفي وتقوم مقام المعنى الحرفي، يعني تقوم مقام الأمر والناهي. ولكلمة ينبغي ولا ينبغي أيضا معان أخرى لا ترتبط بالمفاهيم القيمية، سواء كانت أخلاقية أو كانت قانونية كما سيشير إليها بعد ذلك. قال: ينبغي ولا ينبغي. إن كلمتي ينبغي ولا ينبغي اللتين تستعملان في مورد الأمر والنهي، عندما تقول العادل ينبغي أن يفعل والظلم لا ينبغي أن يفعل، اللتين تستعملان في مورد الأمر والنهي تؤديان في بعض اللغات دور المعنى الحرفي، ذلك الذي درستموه في علم الأصول في مقابل المعنى الاسمي، مثل لام الأمر التي يفيد الأمر، ولا الناهية في اللغة العربية، وتحلان، يعني ينبغي ولا ينبغي، وتحلان محل هيئتي الأمر والناهي وصيغتيهما، أي صيغتي الأمر والناهي في جميع اللغات التي انتهى إليها علمنا. كما تحل، كما أنه توجد هناك معاني اسمية، أيضا يمكن أن تحل محل هذه المعاني، يعني محل الأمر والناهي. كما تحل جملة يجب أن تقول مكان قل، هنا قل يوجد عندنا صيغة فعل الأمر، هيئة فعل الأمر، والهيئة دالة على الوجوب على الأمر، وتستطيع أن تبدل أنت هذه الهيئة بمعنى الاسمي، هذا المعنى الحرفي بمعنى الاسمي، تقول يجب أن تقول كذا، يجب أن تفعل كذا، وتستطيع أيضا هذه قل أو افعل تغيره إلى ماذا؟ إلى أنه ينبغي أن تفعل كذا، يعني كما أن يجب أن تقول تقوم مقام قل، ينبغي أيضا تقوم مقام صيغة الأمر، هيئة الأمر. كما تحل جملة يجب أن تقول مكان قل، وجملة لا ينبغي أن تقول مكان لا تقول. ويوجد هذا التفنن في التعبير، يعني تارة يعبر بالمعنى الاسمي وأخرى يعبر بالمعنى الحرفي عن مثل هذه القضايا الأخلاقية والقانونية موجودة في جميع اللغات، ويوجد هذا التفنن في التعبير بشكل أو بآخر في مختلف اللغات، ولا يمكن اتخاذ هذه الأمور يعني التعبيرات المختلفة سواء كانت بالمعنى الحرفي أو المعنى الاسمي، ولا يمكن اتخاذ هذه الأمور مفتاحا لحل مغاليق المسائل الفلسفية، لأنكم إن شاء الله ستعرفون في الأبحاث اللاحقة وكما سيأتي في بحث أصالة الوجود أن البحث الفلسفي بحث واقعي لا علاقة له بالألفاظ، لا علاقة له باللغة، لا علاقة له بالاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، وإن كان سنشير إلى أن الوجود مشترك معنوي لا مشترك لفظي، ولكنه سيتضح إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة أن المشترك المعنوي أو الاشتراك المعنوي الذي يقوله الحكيم والفيلسوف غير المشترك المعنوي أو المشترك اللفظي الذي يقوله اللغوي والأديب. قال ويوجد هذا التفنن في التعبير بشكل أو بآخر في مختلف اللغات، ولا يمكن اتخاذ هذه الأمور أي التفنن في التعبير مفتاحا لحل مغاليق المسائل الفلسفية، فمثلا لا يمكن عد العبارات القانونية والقضائية متميزة بكونها إنشائية، يعني لا نستطيع أن نميز هذه القضايا القانونية والقضائية عن غيرها، يقول لأن هذه إنشاء وليست بإخبار مثلا، وذلك لأنه كما لاحظنا يمكن أداؤها أي القضايا القانونية والقضائية يمكن أداؤها بجمل خبرية مكان العبارات الإنشائية. الآن المصنف يذكر معان أخرى لينبغي ولا ينبغي، يقول إن هذه الكلمات سواء كانت يعني ينبغي أو لا ينبغي، سواء أكانت مستعملة بالمعنى الحرفي كما في الهيئة والصيغة أم بالمعنى الاسمي المستقل كما في قوله يجب ينبغي أو لا يجب ولا ينبغي، تستخدم أحيانا هذه الكلمات في بعض القضايا التي ليس فيها جانب قيمي على الإطلاق، يعني ليست من القضايا الأخلاقية أو قانونية، مثل أن يقول الأستاذ للطالب في المختبر يقول له يجب أن تركب الكلور مع الصوديوم لتحصل على الملح، ملح كلوريد الصوديوم، وهنا عندما يقول يجب أو عندما يقول ينبغي يريد أن يشير إلى قيمة معينة، يريد أن يشير إلى قضية قانونية، الوجوب المصطلح، الانبغاء المصطلح في علم الأخلاق، من الواضح أنه لا يريد أن يشير إلى الوجوب يجب أو إلى الانبغاء الذي يوجد في القضايا الأخلاقية والقانونية، وإنما يريد أن يبين له أن هذا الفعل والانفعال لا يحصل إلا إذا تركب هذا من ذاك، هذه النتيجة التي تريدها لا يمكن أن تحصل إلا إذا تركب هذا من ذاك، وإلا لا يريد أن يشير إلى قضية قيمية من القضايا الأخلاقية أو القانونية. يجب أن تركب الكلور مع الصوديوم لتحصل على الملح كلوريد الصوديوم، أو يقول الطبيب للمريض يجب أن تستعمل هذا الدواء لتظفر بالشفاء، هذا الوجوب كما درستم في الأصول وجوب إرشادي، وهذا الذي نبحث عنه نحن في الأخلاق نبحث عنه في القانون ليس إرشاديا وإنما هو مولوي، يجب أن تستعمل هذا الدواء لتظفر بالشفاء، لا شك أن مفاد مثل هذه العبارات ليس سوى بيان علاقة الفعل والانفعال والتأثير والتأثر بين تركيب عنصرين وتكون مادة كيميائية، أو هذه العبارات ليس سوى بيان لبيان هذا المطلب بين استعمال الدواء وحصول الشفاء، وبالاصطلاح الفلسفي فإن كلمة يجب تبين في هذه الموارد وجود ضرورة بالقياس بين السبب والمسبب. إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة عندما نأتي إلى المفاهيم من قبيل الوجوب، من قبيل الإمكان، من قبيل الضرورات المسمات في كلماتهم بالمواد الثلاث، الوجوب، الضرورة، الإمكان، يقسمون كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة. مثلا الوجوب يقسموه إلى وجوب بالذات، وإلى وجوب بالغير، وإلى وجوب بالقياس إلى الغير. كذلك فيما يرتبط بالامتناع يقولون أنه عندنا امتناع بالذات، امتناع بالغير، امتناع بالقياس إلى الغير. بخلافه في الإمكان فإنه لا يقسم إلى أقسام ثلاثة، وإنما إلى قسمين، إلى إمكان بالذات وإلى إمكان بالقياس إلى الغير. إمكان بالغير بعد إحنا ما عدنا، فلهذا الآن ضرورة بالقياس هذه أحد أقسام الضرورة الذي سيأتي إن شاء الله بحثه في بحث المواد الثلاث. يقول هنا أن الاصطلاح الفلسفي في يجب تبين في هذه الموارد وجود ضرورة بالقياس بين السبب والمسبب، يعني في هذه الموارد التي ذكرناها في القضية الكيميائية أو قضية الطبيب، بين العلة والمعلول، ومراد بالضرورة بالقياس بنحو الإجمال هذا المعنى، أي ما لم يتحقق شيء خاص وهو العلة فإن نتيجته نتيجة ذلك الشيء الخاص وهي المعلول لا يمكن أن تتحقق. وتوضيحه إن شاء الله وفرقه عن الضرورة بالذات والضرورة بالغير يأتي في الأبحاث اللاحقة. ولكن عندما نستخدم هذه الكلمات في الجمل الأخلاقية والقانونية فإنها تكتسب مضمونا قيميا. عندما نستعمل ينبغي ولا ينبغي في قضايا أخلاقية لها معنى آخر، لها مضمون آخر. من هنا يريد المصنف أن يبحث عن هذا المضمون الذي عندما نستعمل كلمة ينبغي أو لا ينبغي في القضايا الأخلاقية والقانونية، ما هو هذا المضمون الجديد الذي تشير إليه هذه الكلمات وهذه العبارات. يقول وها هنا تطرح نظريات مختلفة حولها، أنه عندما نقول العادل ينبغي أن يفعل والظلم ينبغي أن يترك وأن لا يفعل، ما هو المراد من الانبغاء وعدم الانبغاء هنا؟ ما هو المراد من يجب أن يتم كذا ولا يجب ولا يجوز أن يفعل كذا؟ ما هو المراد من الوجوب وعدم الوجوب، من الوجوب، من الانبغاء وعدم الانبغاء في القضايا الأخلاقية والقانونية؟ وها هنا تطرح نظريات مختلفة حولها، يعني حول هذه الكلمات المستعملة في هذا المجال. من جملتها، أي من جملة تلك النظريات، هذه النظرية القائلة إن مفاد مثل هذه العبارات هو بيان رغبة الفرد أو المجتمع بشيء ما. وهذه إحدى النظريات الثلاث التي ذكرناها فيما يرتبط بالقضايا القانونية والأخلاقية. يعني تريد عندما نقول ينبغي، يعني أن المجتمع لكي يستقيم أمره وضع هذا الانبغاء لهذا الفعل. وعندما نقول في الظلم لا ينبغي، يعني أن المجتمع لكي يستقيم وضعه، لكي يتنظف وضعه، لكي يحصل فيه النظام الكامل، لا بد أن لا يوجد فيه ظلم. إذن ينبغي ولا ينبغي إنما هو لتأمين الرغبات الاجتماعية والفردية في المجتمع الإنساني. قال ومن جملة هذه النظريات هذه النظرية القائلة إن مفاد مثل هذه العبارات عليكم السلام هو بيان رغبة الفرد أو المجتمع لشيء ما، وإذا بين هذا بجملة خبرية، يعني هذه القضايا لو بينت لا بالإنشاء وإنما بينت بالإخبار، هذا مطلوب هذا غير مطلوب، وإذا بين هذا بجملة خبرية فإنها لا تحكي عن شيء سوى هذه المطلوبية، وهي مطلوبية الفرد أو المجتمع لتنظيم حياتهم. إلا أن المصنف يقول لا، أن الأمر ليس كذلك، وإنما ينبغي ولا ينبغي، يجب ولا يجب في القضايا الأخلاقية والقانونية تريد أن تشير إلى العلاقة الضرورية القائمة بين موضوعات هذه القضايا، بين هذه القضايا والأهداف التي تترتب على تلك القضايا. يعني عندما نقول أن العدل ينبغي أن يفعل وأن الظلم ينبغي أن يترك أو لا ينبغي أن يفعل، المراد من الينبغي واللا ينبغي هنا أنه نريد أن نقول أن هناك علاقة ضرورية بين هذا الفعل وبين الهدف المترتب عليه. مثلا عندما نقول في القضايا القانونية أن المجرم يجب أن يعاقب، أن المجرم ينبغي أن يعاقب، هنا نريد أن نبين من هذا الوجوب، من هذا الانبغاء، أنه لو لم يعاقب لاختل النظام الاجتماعي. إذن من قولنا يجب أو ينبغي نريد أن نبين تلك العلاقة الضرورية بين حفظ النظام وبين ماذا؟ وبين وجود معاقبة مجرم، وإن لم نصرح بالهدف في مثل هذه القضايا. إذن المصنف يرى أنه هذه العبارات من قبيل ينبغي ولا ينبغي في القضايا الأخلاقية والقضايا القانونية إنما تشير إلى تلك العلاقة الضرورية بين تلك الأعمال، تلك الأفعال، وبين الأهداف والغايات المترتبة عليها. يقول ولكن الرأي الصحيح هو أن مثل هذه العبارات لا تدل مباشرة على الرغبة والمطلوبية كما تدعيه ماذا؟ كما تدعيه النظرية السابقة أن هذه تؤمن رغبات الإنسان الفردية والاجتماعية، لا أساسا القضايا أو العبارات التي ضمنت في القضايا الأخلاقية والقانونية ليس لا تريد المطلوبية، لا تريد أن تعبر عن المطلوبية وعن الرغبة، وإنما تريد أن تبين تلك العلاقة الضرورية بين تلك الأفعال وبين الأهداف والغايات المترتبة عليها. يقول وإنما قيمة الشيء ومطلوبيته، طب توجد هنا مطلوبية عندما نقول ينبغي يعني مطلوب أو لا؟ يقول نعم، ولكن هذه القيمة وهذه المطلوبية إنما تفهم بالدلالة الالتزامية لهذه القضايا لا بالدلالة المطابقية. وهذا معناه أن النظرية السابقة كانت تؤدي المطلوبية، تريد المطلوبية بالدلالة المطابقية، وهذه أيضا تريد المطلوبية في هذه النظرية ولكنه بالدلالة الالتزامية. قال وإنما قيمة الشيء ومطلوبيته تفهم بالدلالة الالتزامية. لعد ما هو مفاد هذه القضايا القانونية والأخلاقية؟ قال ومفادها الأصلي هو بيان علاقة العلية. علاقة العلية بين ماذا وماذا؟ قال تلك العلية القائمة بين الفعل الذي تعبر عنه قضية ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يفعل، بين الفعل والهدف سواء كان في الأخلاقي أو القانون. فمثلا عندما يقول القانون يجب معاقبة المجرم، فهو وإن لم يذكر الهدف من وراء هذا الفعل وهو معاقبة المجرم، لكنه في الواقع يريد أن يبين العلاقة بين العقوبة وأحد أهداف القانون وهو الأمن الاجتماعي. إذن المدلول المطابقي لمثل هذه القضايا الأخلاقية والقانونية هو ماذا؟ هو بيان تلك العلاقة بين هذه الأفعال وبين ماذا؟ وبين الأغراض والأهداف والغايات التي تترتب عليها. وكذا عندما يقول المربي الأخلاقي يجب رد الأمانة لصاحبها، فإنه يريد أن يبين في الحقيقة علاقة هذا الفعل بالهدف من الأخلاق وهو الكمال النهائي للإنسان أو السعادة الأبدية. ولهذا يقول والشاهد على ما قلنا أنه في هذه القضايا يراد أن تبين تلك العلاقة، يقول والشاهد على ما ذكرناه هو أنه لو سألنا هذا القانوني، هذا القاضي الذي قال يجب معاقبة المجرم، لو سألناه لماذا؟ يقول باعتبار أنه لو لم يعاقب المجرم لاختل النظام الاجتماعي وهكذا في الأخلاقي. ولهذا إذا سألنا القانوني لماذا يجب معاقبة المجرم فإنه يجيب لأنه إذا لم يعاقب المجرم فإن الفوضى تسوغ واجتماع. وأيضا إذا سألنا المربي الأخلاقي لماذا لا بد من رد الأمانة لصاحبها فهو يجيب بجواب يتناسب مع المعايير التي اعتنقها في مجال الأخلاق. من هنا يتضح يقول المصنف أن هذه القضايا الأخلاقية المفاهيم الأخلاقية والمفاهيم القانونية لا هي من المعقولات المنطقية ولا هي من المعقولات المعهوية وإنما هي من المعقولات الفلسفية من المعقولات الثانية الفلسفية. أما من المعقولات المنطقية ليست من المعقولات المنطقية فواضح لأننا ذكرنا أن المعقولات المنطقية أمور ذهنية ونحن قد فرضنا أن هذه القضايا لها ارتباط بالواقع الخارجي. وأما أنها ليست من المعقولات الماهوية لأنه لا تؤخذ مباشرة من الواقع الخارجي فينخطر الأمر أن تكون من المعقولات الثانية الفلسفية. إذن مفهوم الواجب الأخلاقي والقانوني في الواقع هذا المفهوم من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية. وإذا ضمنت أحيانا معاني أخرى كما تقدم بالنسبة إلى الكيميائي بالنسبة إلى الطبيب وإذا ضمنت أحيانا معاني أخرى أو أريد منها شيء آخر فإنها تصبح عندئذ لونا من المجاز أو الاستعارة. يعني هذا المجاز هذا المفهوم الذي هو من المعقولات الثانية الفلسفية لو استعمل في موارد أخرى غير ما هو موضوع له يكون نحو من المجاز أو الاستعارة. الموضوعات الأخلاقية والقانونية إلى هنا كان بحثنا في ماذا؟ كان بحثنا في محمولات القضايا الأخلاقية والقانونية يعني فيما يرتبط بالمحمول يجب ولا يجب ينبغي ولا ينبغي. الآن نريد أن نبحث في موضوعات هذه الموضوعات في القضايا الأخلاقية ما هي؟ الموضوع ما هو؟ الموضوع صار من قبيل العدل وأخرى من قبيل الظلم وثالثة من قبيل الملكية وهذه الموضوعات بعضها حقيقية بعضها اعتبارية كما سيأتي بيانها من المصنف. فلهذا يقول المصنف الموضوعات الأخلاقية والقانونية كما أشرنا من قبل فإن هناك فئة أخرى من المفاهيم تستعمل في القضايا الأخلاقية والقانونية وتلك المفاهيم تشكل موضوعات هذه القضايا الأخلاقية والقانونية من قبيل العادل والظلم والملكية والزوجية. عندما تكون هذه هذا الرجل زوج لهذه المرأة أو تلك المرأة تكون زوجا لهذا الرجل وهكذا. والملكية والزوجية لأنكم تعلمون بأن العادل يترتب عليه محمول وهو ينبغي الظلم يترتب عليه ماذا محمول وهو لا ينبغي الملكية يترتب عليه حق محمول وهو أنه لا يجوز التعدي على ما على هذا الملك المملوك للآخرين لأنه ظلم وتعدي. الزوجية تترتب عليها آثار من قبيل أنه لا يجوز التعدي على تلك المرأة أو تجب النفقة عليها ونحو ذلك من الأمور. وقد قدمت دراسات حول هذه المفاهيم يعني من قبيل العدل والظلم الملكية الزوجية وقد قدمت دراسات حول هذه المفاهيم تتعلق بعلم اللغة وأصل الكلمات والتحولات الطارئة على المعاني الحقيقية والمجازية مما يرتبط بعلم الآداب وبعلم اللغات أنه هذه الكلمات من أين جاء أصلها ماذا تعني. يقول ليس بحثنا في تلك الجهات التي ترتبط بالآداب وباللغات وإنما بحثنا يرتبط بهذه الجهات. قال ويمكن القول إجمالا أن أغلب هذه المفاهيم التي ذكرناها من قبيل العادل والظلم والملكية والزوجية أن أغلبها قد استعير من المفاهيم ما هوية والفلسفية إلى آخره. هناك ضغط معمق في محله أساسا، الإنسان من أين استطاع أن يتعرف على مثل هذه المفاهيم؟ هذه المفاهيم لا هي من المفاهيم المنطقية، ولا هي من المفاهيم الماهوية، ولا هي أيضا من المفاهيم الفلسفية، لأنه المفاهيم الفلسفية لها خصائص لا تنطبق على مثل الملكية والزوجية، لأن هذه أمور اعتبارية، بخلافه في ماذا؟ في الإمكان والوجود والقدم والحدود الذي هي من المفاهيم الفلسفية. إذن من أين استطاع الذهن؟ أساسا الذهن الإنساني الفكر البشري كيف استطاع أن يتعرف على مثل هذه المفاهيم؟ كيف استطاع الذهن البشري أن يتعرف على مثل هذه المفاهيم؟ هناك نظرية تقول بأنه أساسا هذه المعاني التي تعتبر موضوعات بالنسبة للقضايا الأخلاقية والقانونية، هذه المفاهيم أساسا إنما هي مأخوذة إما من المفاهيم الماهوية من المعقولات الماهوية، وإما مأخوذة من المفاهيم الفلسفية، يعني أساسا منتزعة من هناك، إما بنحو المجاز إما بنحو الاستعارة ومستعملة في مكان آخر. مثلا فيما يرتبط بالملكية، الإنسان يملك نفسه ملكية حقيقية، مالك لنفسه، هذه ملكية حقيقية، الإنسان مالك لنفسه ومالك لقوى نفسه أيضا، والشاهد على ذلك أنه يستطيع أن يتصرف بها في الحدود المشروعة بالنسبة إليه، يستطيع في أي وقت يشاء أنه هذا البصر يغمضه أو يفتحه، يغمض العينين أو يفتح العينين، وهذا معنى أنه مالك لهذه القوة، يتصرف بها في هذا الطريق أو يتصرف بها في ذاك الطريق، يستفيد منها في هذا المجال أو يستفيد منها في مجال آخر. وملكية الإنسان لقواه ملكية حقيقية لا ملكية اعتبارية باعتبار معتبر. وهنا يقولون بأن هذه الملكية الحقيقية الإنسان ينتزع منها ملكية اعتبارية، عندما يقال هذا الكتاب ملك لزيد، يعني تلك المواصفات والخصائص التي كانت موجودة للملكية الحقيقية جملة منها ماذا؟ يعتبرها لهذه الملكية، يعتبرها لهذا المالك، يعني أنه يستطيع أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء. وهكذا بالنسبة إلى الموضوعات الأخرى والمفاهيم الأخرى. لهذا يقول ويمكن القول إجمالا أن أغلب هذه المفاهيم قد استعير من المفاهيم الماهوية، يعني المعقولات الأولية والفلسفية، ثم استخدم بسبب حاجات الإنسان العملية، استخدم أي في المعاني الاعتبارية في المجالات الفردية والاجتماعية، مثلا بالنظر إلى ضرورة السيطرة على الغرائز والرغبات ورعاية الانضباط في السلوك، فقد أخذت بعين الاعتبار حدود عامة يطلق على الخروج عن تلك الحدود اسم الظلم والطغيان. كذلك ويطلق على ما يقابله، يعني ما يقابل الظلم والطغيان، ويطلق على ما يقابله اسم العدل والقياس، كما أنه هذا فيما يرتبط بالعدل والظلم. أما فيما يرتبط بالأمور الأخرى قال كما أنه بالنظر إلى ضرورة تحديد تصرفات الإنسان في مجال الأموال التي يحصل عليها بطريق خاص، فقد لوحظ تسلط اعتباري. من أين انتزع؟ انتزع من ذلك التسلط الحقيقي الموجود بالنسبة إلى النفس وقوى النفس، هناك يوجد تسلط حقيقي، انتزع من ذلك التسلط الحقيقي تسلط اعتباري، ملكية اعتبارية بالنسبة إلى الأموال التي يملكها الإنسان. فقد لوحظ تطلب اعتباري اتفق عليه على بعض الأموال وسمي بالملكية وهكذا. أما ما هو حقيق بالدراسة من وجهة نظر علم المعرفة هذا لا يرتبط ببحثنا الكثير أنه هذه المفاهيم من أين منشأها، وإنما المهم معرفة أن هذه الموضوعات، أن هذه المفاهيم هل هي مفاهيم يصوغها الذهن أو أنه مفاهيم أوجدها الإنسان لتأمين رغباته الفردية، حاجاته الفردية أو الاجتماعية، أو أن هذه المفاهيم لها ارتباط منشأها الأمور الواقعية والأمور الخارجية والتكوينية. قال: أما ما هو حقيق بالدراسة من وجهة نظر علم المعرفة فهو، ما هو؟ هل أن هذه المفاهيم مبنية على أساس الرغبات الفردية أو الاجتماعية فحسب التي كانت فيها نظرية من النظريات الثلاث السابقة، وليس لها أي لهذه المفاهيم أي ارتباط بالحقائق الخارجية المستقلة عن رغبات الأفراد أو الفئات الاجتماعية؟ وبعبارة أخرى، هل هي من القضايا المشهورة في المنطق؟ لأنكم درستم في المنطق أنه توجد عندنا قضايا مشهورة، وهي تلك القضايا التي اتفق العقلاء عليها لحاجتهم الاجتماعية إليها. وهذا معناه أن العدل حسن وينبغي أن يفعل، هذا إنما تكون هذه القضية محتاج إليها في مجتمع. أما إذا لم يكن هناك مجتمع ولا توجد هناك غايات وأغراض اجتماعية، إذن العدل ليس بحسن. بهذا المعنى أنه إنما وجدت هذه القضايا لتأمين رغبات الفرد والمجتمع، يعني أنه لا ارتباط لها بالواقع الخارجي، وإنما واقعيتها باعتبار احتياج المجتمع إليها. فلو لم يكن هناك مجتمع لما كان احتياج إلى مثل هذه القضايا، ولما وجدت أساسا مثل هذه القضايا. وليس لها أي ارتباط بالحقائق الخارجية المستقلة عن رغبات الأفراد أو الفئات الاجتماعية، وبالتالي فإنها ليست قابلة للتحليل العقلي. أم هذه نظرية أو النظرية الثانية، أم أنه يمكن الظفر برصيد لهذه المفاهيم بين الحقائق العينية والواقعيات الخارجية، ويمكن تحليلها وتبيينها على أساس علاقات العلمية والمعلولية بالنحو الذي أشار إليه المصنف قبل ذلك. هنا يقول الشيخ: والرأي السديد في هذا الشأن يتلخص في القول بأنه ولو كانت هذه المفاهيم اتفاقية، مراد من الاتفاقية هنا الترجمة لعله فيها مسامحة، مراد من الاتفاقية مو الاتفاق يعني بمعنى الصدفة، وإنما المراد من الاتفاق يعني المتفق عليه، يعني الذي يعتبر من القضايا المشهورة، أنه عندما اتفق أفراد المجتمع على ماذا؟ على شيئين. مو مراد من الاتفاق يعني الصدفة في مقابل عدم الصدفة. وبتعبير الفارسي قرار دادي، يعني أنه متفق عليه بين الأفراد، مقر بين الأفراد. فلهذا في الحاشية أنا راجعت الأصل الفارسي معنى هذا، بل المراد أنها من القضايا المشهورة التي اتفق جميع العقلاء عليها، هذا مراد من الاتفاقية. ولو كانت، الشيخ أحمد حفظه الله يقول هذا، يقول أن هذه القضايا وإن كانت من الأمور المتفق عليها المجمع عليها بين العقلاء، وهذه إشارة إلى النظرية المشهورة للحكماء، طبعا جملة من الأصوليين لا يقبلون هذه النظرية، كالسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يرى بأنه القضايا الأخلاقية، القضايا فيما يرتبط بالحسن والقبح، فيما يرتبط بالعدل والظلم، هذه أيضا من القضايا الواقعية من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية. ولكن المشهور بين الحكماء والفلاسفة أنها من القضايا المشهورة المتفق عليها بين العقلاء. يقول الشيخ، يقول: ولو كانت هذه المفاهيم اتفاقية واعتبارية بمعنى خاص من المعاني الاعتبارية التي تقدم الكلام عنها، اتفاقية قلنا مو بمعنى الصدفة، ولكن هذه المفاهيم ليست مقطوعة الصلة تماما بالحقائق الخارجية، ولا هي هذه المفاهيم خارجة عن نطاق قانون العلية، وقد كان اعتبارها اعتبار هذه المفاهيم على أساس ما يحتاجه الإنسان للوصول إلى سعادته وكماله حسب تشخيص نفس الإنسان. وهذا التشخيص مثل الموارد الأخرى تارة يكون هذا التشخيص وتشخيصه لهذه المفاهيم مطابقا للواقع الخارجي صحيحا، وأخرى لا يكون مطابقا للواقع الخارجي وليس بصحيح. وهذا التشخيص تارة يكون صحيحا ومطابقا للواقع، وأخرى يكون خطأ ومخالفا للواقع. كما أنه من الممكن أن يقوم بعض الأشخاص بوضع مثل هذه الاعتباريات للحصول على منافعهم الذاتية، لأنه قضايا اعتبارية، لعل في بعض المجتمعات يتمسكون بهذه المفاهيم الأخلاقية والقانونية، ولكن ماذا؟ مآربهم، أهدافهم، غاياتهم هو تحصيل منافعهم الشخصية والذاتية. كما أنه من الممكن أن يقوم بعض الأشخاص بوضع مثل هذه الاعتباريات للحصول على منافعهم الذاتية، وحتى أنهم قد يفرضون مثل هذه المفاهيم الأخلاقية والقانونية على المجتمع فرضان، ولكنها على أي حال لا يمكن عدها، أي هذه المفاهيم في القضايا الأخلاقية والقانونية، أمرا يحدث جزافا ومن دون ملاك. ليس هذا الاعتبار من قبل العقلاء اعتبار بلا ملاك، اعتبار بلا كشف عن حيثيات واقعية. ومن هنا أصبح من الممكن تناولها بالبحث والدراسة وتبني بعض النظريات والاعتباريات، مو والاعتباريات، وتبني بعض النظريات والاعتباريات، يعني تبني بعض الاعتباريات، يعني بعض هذه القضايا الاعتبارية. طبعا ترجمة أيضا لعلها ركيكة. قال ورد البعض الآخر، يمكن أنه أن ندخلها في البحث هنا في نظرية المعرفة ونقبل بعض هذه النظريات ونرد البعض الآخر كما سيأتي في الدرس 20. قال وإقامة الدليل والبرهان على هذه أو تلك، على كل منهما، ولو كانت هذه الاعتبارات يعني المفاهيم القانونية والأخلاقية تعكس رغبة الشخص فحسب، يعني النظرية الأولى التي قلنا أنها فقط لتأمين الرغبات الفردية والاجتماعية، وهي بمنزلة الذوق الشخصي في اختيار لون اللباس، لو كانت من مثل هذه القضايا فلم تكن قابلة للمدح أو الذم، مع أننا نجد أن الذي يقوم بالعادل في المجتمع يمدح، والذي يظلم ماذا؟ يذم. وهذا معناه أنه ليست من قضايا من الرغبات الفردية أو من القضايا التي هي لتأمين الرغبات الفردية فقط، ولا ارتباط لها بالواقعيات، لا يوجد ملاكات حقيقية خلفها، ليس الأمر كذلك. وهي بمنزلة الذوق الشخصي في اختيار لون اللباس، لم تكن قابلة للمدح أو الذم، ولم يكن لتأييدها ولا لشجبها معنى سوى إعلان الموافقة أو المخالفة في الذوق والسليقة. والحاصل أن هذه المفاهيم وإن كانت تابعة للجعل والاعتبار، يرجع الشيخ ويرى أنها من القضايا المشهورة التي اتفق العقلاء عليها وهو مشهور الحكماء، ولكنها هذه المفاهيم رمز للعلاقات الخارجية والحقيقية، يعني لها ارتباط بالواقع الخارجي، ليست مقطوعة الصلة، ولكنها رمز للعلاقات الخارجية والحقيقية بين أفعال الإنسان والنتائج المترتبة على تلك الأفعال، تلك العلاقات التي لا بد من اكتشافها والاهتمام بها في مجال سلوك الإنسان. وفي الحقيقة فإن تلك العلاقات التكوينية الموجودة في الواقع الخارجي والمصالح الحقيقية تشكل الخلفية لهذه المفاهيم التشريعية والاعتبارية. والحمد لله رب العالمين.